بسم الله الرحمن الرحيم. فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فقرآنا سرقناه لتقرأه على الناس على وما أرسلنا وقرآنا سرقناه لتقرأه على الناس على مكة الأسماء الحسنى

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإلى الجبال كيف وإيمان أعطيك كيف تفرحك فذكر إنما أنت مذكر لك فعليهم بمصيبة إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Yeah.